ما الحكم في قراءة بعض السور بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة؟ لا حرج على المصلي أن يقرأ مع الفاتحة غيرها سورة قصيرة أو بعض سورة في الركعة الثالثة والرابعة، لا حرج عليه في ذلك. وقد كان الصحابة يقدرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين بتقدير والركعتين الأخريين بتقدير أقل من الأولين، لكنه قطعا أطول من سورة الفاتحة بكثير. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.